ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن شرعنا في هذه المنظومة التي هي منظومة ابن أبا نظم بها أو عقد بها ما نثره ابن أجروم في مقدمته المشهورة، نعم. سبق أن ذكرنا في شرحها في المجلس السابق أن الكلام، أنا تعرفه هشام، هو الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، إذن اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع ماذا تعني بالوضع؟ الوضع العربي. إذن المراد به الوضع العربي، هكذا هذا ما ذكرنا، هذا وجه لم نرجحه، إنما وضع يكون قصد الذي قصد إفادة السامع. إذن أن يكون المتكلم قصد إفادة السامع. قلنا أن الكلمة أقسامها ثلاثة، إذن أقسام، فنقسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف، أي حروف المعنى. إذن هذه أقسام الكلمة، الكلمة في تقسيمها لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، اسما أو فعلا أو حرفا. هذا التقسيم إذا قيل لنا ما دليله، لماذا نجيب موديل التقسيم، كيف توصلنا إليه؟ إذن بالاستقراء، الاستقراء، الاستقراء الذي يراد به التتبع، استقراء وزن استفعال من قرأ، قرأ بمعنى جمع، قرأ معنى جمع، التتبع والاستقراء والجمع هو الذي، لأن الكلمة، الكلمة أي كلمة من الكلمات، قلنا إما عندنا معنى وعندنا زمان، ومعنى إما فيها وإما في غيرها. ووجدوا إما أن تكون الكلمة دالت على معنى في نفسها مقترن من الزمان تسموها ما تصطلح عليه ماذا؟ الفعل. وإما أن تكون غير مقترن بالزمان تصطلح عليه ماذا؟ الاسم. وإما أن تكون دالت على معنى في غيرها تصطلح عليه ماذا؟ الحرف. إذن هذا هو الذي يسمى الاستقراء، بهذه الطريقة حصروا الكلمة في هذه الأقسام الثلاثة، نعم. وقلنا أن الناظم رحمه الله كغيره لا بد أن يذكر لكل قسم علاماته التي يعرف بها، فالاسم له علامات، والفعل له علامات، والحرف كذلك. هذا هو الذي شرع في ذكره، نعم. وذكر من علامات الاسم كما تقدم الخفض، نعم، والتنوين ودخول العدد، من بقي ولا يزال يواصل، نعم، مع بقي المدن. إذن قال رحمه الله تعالى: وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، نعم. إذن بمعنى أنه يتميز، وبي هنا هذا الباء حرف من حروف الجر، ودائما لتنتبهوا أنه متى سمعنا بحرف من حروف الجر في الكلام لا بد أن نسأل ما هو متعلقه. حرف الجر في الكلام لا بد له من ماذا؟ متعلق. متعلق لا بد له، ولا المتعلق، المتعلق هو المعنى الذي جره هذا الحرف إلى الاسم. فلو قلنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، باسم هنا الباء حرف جر، باء حرف جر، ما متعلق هذا الجار أي هذا الحرف؟ فهو في كل موضع على المختار من كلام أهل العلم، في كل موضع بحسبه. فإذا قلتها وأنت تريد أن تقرأ فتقدير الكلام بسم الله أقرأ، وإذا قلتها وأنت تلبس لباسك فتقدير الكلام بسم الله ألبس، وإذا قلتها وأنت تريد أن تأكل فتقدير الكلام بسم الله آكل. هكذا إذن في بسم الله الرحمن الرحيم المتعلق هكذا إن شاء الله نحافظ عليه بهذا المعنى، نقدره فعلا متأخرا، وفيما عداها نقدره إن كان فعلا ففعلا ومتقدم في غالب أحواله. تقول تعالى بسم الله مجراه اقرأ باسم ربك، فنبه هنا متعلقة بالفعل الذي هو اقرأ، دائما متعلق بما يكون فعلا أو ما فيه معنى الفعل. نعم، إذن قال وبحروف الخفض، تقدمنا من الكلام ما تعلق بهذا الحرف، أي قال ميزه ورد، ورد تمييزه بهذه العلامات، ومن بينها كذلك حروف الخفض وبحروف الخفض. جائز له إذا قال العهد بين هذا المتعلق أن يجدد بلا ذكره، لأنه قد يخفى الواحد بعد طول مدى من الكلام ربما يعني يعيد ذكر ذلك المتعلق حتى يسهل معرفته. وبحروف الخفض، إذن الباء هنا متعلقة قلنا ماذا؟ ميزه الذي تقدمت، ميزه أي تمييزه بكذا وكذا وكذا عبث، وبحروف الخفض كذلك. حروف الخفض مراد بها حروف جر، الخفض والجر لفظان المراد بهما واحد، المراد بهما واحد، وإنما هو اصطلاح فقط. الكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. الخفض هو طبعا ضد الاستعلاء، الخفض من الاستفال، والجر هو معروف اللغة من استحب، جر يسحب، جر يجر، نعم أخذ بأس أخي يجره إليه. إذن بحروف الخفض والقول بحروف الجر كذلك معنى واحد. وبحروف الخفض وهي، وأخذ المؤلف رحمه الله يذكرها، نعم ليس على سبيل الحصر، وحروف الخفض أكثر من عدد الذكر، وليس الباب باب حروف الخفض ليكون أولا على معرفة ودراية، ليس هذا الباب باب حروف الخفض، هذا باب حروف الخفض باب مستقل بذاته موجود في كتب النحو، وهذه كتاب ليس فيه، ولكن إنما ذكر حروف الخفض كأنه أمثلة لبيان أن هذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء. إذن ليكون عندنا من المعلومات كذلك البديهية أن حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، متى وجدنا اسما داخلة عليه هذه الأحرف، كلمة داخلة على حرف من هذه الحروف، فلنعلم بأن هذه الحروف بأن هذا إنما هو اسم، لو لم يكن اسم ما دخلت عليه، ما تدخل عليه أبدا. نعم، حتى ولو كان بالتأويل، أقول مثلا عجبت من أن ضربت زيد، تقدر الكلام من ضربك، عجبت من أن تضرب زيدا، أي من ضربك زيد، أن تضرب، أن مصدرية تنسبك مع الفعل الواقع بعدها، ينسبك هو مسبب، لكن اسمه هو المجرور من. نعم، إذن قالوا بحروف الخفض وهي من حروف الخفض، أي من حروف الجر، هذه من التي، وكل حروف الخفض لها معاني، ذكرنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل وحرف معنى، فحروف الخفض لها معاني تتداول عليه، هذه المعاني مستوية على كل حال، ربما الحرف منها اشتهر بمعنى ويأتي أحيانا لغيره المعنى، فمن مثلا من ما اشتهرت من معاني أنها تأتي لابتداء الغاية في المكان، هذا متفق عليه، في المكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام أنها بداية الإسراء كانت في المسجد الحرام، وقد تأتي للزمان كما ذهب إلى الكوفيين، لمسجد نستسع على التقوى من أول يوم كنت أقوم فيه، من أول يوم قالوا هنا نستسع الغاية في الزمان، خيرنا من إزمان يوم حليمة اليوم حجر من كل التجارب. إذن فمن هذا أشهر معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية في المكان وقد تأتي بالزمن. نعم. نعم. إذن أو بحروف الخفض يمين وإلى كذلك. إذا كذلك أيضا للانتهاء وتفيد ماذا؟ انتهاء الغاية المكانية والزمنية كذلك. تأتي لانتهاء الغاية قلنا سبحان الذي أسرى بعجل إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى. نعم. إذن فإلى تأتي لانتهاء الغاية لانتهاء الغاية مما لذا وقلنا بالأمس أن إلى نعم قد تكون الغاية معها داخلة وقد تكون خارجة. نعم. قد تكون الغاية داخلة كما في قول عز وجل امسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق داخل المغسول. وهو والغاية كذلك خارجة في قوله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل ليس ليس داخل في الصيام ليس لا يصام. إذا وهي من إلى و وعن كذلك عن من حروف الجر ولها معنى معنى تدخله هي على الجملة. هذه المعاني التي لهذه الحروف كل حرف من الحروف يأتي معنى المعنى هو الذي إذا افتقد الحرف افتقد المعنى معه. هذا دليل أنه هو الذي جلبه الكلمة. عن للتجاوز التجاوز رضي الله عن الصحابة أي تجاوز عنه عفوت عنك بمعنى تجاوزت عنك هكذا معنى كلمة عنك واصل. وفي وفي كذلك في حرف من حروف الخفض حروف الجر وهو أيضا يأتي وله معنى من معاني وأشهر معانيه الظرفية. الظرفية سواء كانت مكانية أو زمنية. الظرفية والظرف معروف معناه الوعاء. نحن جالسون في البيت. في البيت مثلا مكان يحوي له أقطار محدودة يحوي من كان في وسطه. يأتي الظرفية سواء كانت مكانية وسواء كانت ماذا زمنية. نعم. واصل. ورب. ورب كذلك. رب حرف على الصحيح من الحروف ربما اتصلت به التاء فيقال ربت أو ربت. بل وربما اتصلت به التاء والميم فيقال رب سماء أو ما من غير تاء فيقال ربما. وربما خففت فقيل ربما. نصلح نصلح ربما يود الذي ذكر. وهي إذا اتصلت بها ما غالبا تبطل عملها أي تزيل اختصاصها تصير إذن داخلة على الأفعال. ربما يود هكذا وربما أبقت عملها كذلك. إذن وتتصل بها قلنا التاء وهي التاء لتأنيث لفظها يفعق حرف والحرف لا يصف بتأنيث ولا بتذكير إلا أن لفظها قد يعني يؤنث فقط. إذن ربت ربتما ربما ربما فالحرف واحد ونفسه ربا ونفسه ربا. نعم. وقلنا ربا للتقليل قليلا وللتكثير كثير هذا هو مشهور من معانيه. رب ضارة نافعة رب رجل كريم لقيته وهي كذلك لا تدخل إلا على النكرة من الأسماء لا تدخل على المعرفة تدخل على نكرة أو نكرة مخصصة. نكرة مخصصة على نكرة وصفت النكرة إن وصفت خصصت. رب رجل لقيته وتقول رب رجل كريم لقيته هذه هي رب على الحرف هكذا حاله في العربية. ولا يدخل على الضمائر ما تجلس ربا داخل على ضمير ربه كانت لله ربما شبيه وربه عطبا أنقذت من عطبه ورب و والبع الباء كذلك من حروف الجر الباء من حروف الجر تقول كذلك كتبت بالقلم كتبت بالقلم الباء حرف من حروف الجر يجر الاسم بمعنى إذا دخل عليه يعمل فيه الخفض كتبت بالقلم وهو مشهور كما هو معروف من معانيها أنها تأتي للاستعانة قال ابن مالك بالبستعين وعد يعوض ألفقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي هذه جلمة عليها بحق ذلك قلنا الباب ليس حرف الخفض ولكن سوف لن نستفيض في ذكر معاني كل حرف هكذا العام لأنه أصلا يكفي في الإشارة إليه معنى المعاني لبيان بأن هذا الحرف يدخل على الأسماء إلا فكل حرف من الحروف التي ذكرتها له معاني بل هناك أمر آخر غير هذا هو وقوع بعض الحروف موقع الآخر يجي حرف موضع موقع حرف آخر ولا تنسى المسألة ذلك فيها ما فيها من الكلام نعم فمثلا الله عز وجل أصلبنكم في جذوع النخل قلنا أن في تلك الظرفية فقال هنا أن في جذوع النخل معناها في داخلها يعني في وسطها إذن فهي بمعنى على ففي بمعنى على هذا قول أن هذا الحرف جاء بمعنى حرف آخر وهناك قول آخر لا هذا ليس حرف يأتي بمعنى حرف آخر ولكنه الفعل يشرب معنى فعل آخر وهو الذي يسمونه التضمين نعم فيعدى بنفس الحرف الذي عدي به ذلك قال الله عز وجل مثلا ويشرب مما تشربون ويشرب مما تشربون أي مما تشربون منه أو عينا يشرب بها عينا يشرب بها فيشرب يعني تقول يشرب بها والأصل يشرب منها يشرب منها فهذا النوع هو الذي يسمونه التضمين نعم إذن فالتضمين بمعنى أن الفعل يشرب معنى فعل الآخر فيعطى حكمه حكمه من حيث التأدية فإذا كان هذا يؤدى بحرف فنصف الحرف يؤدى به الفعل الذي جاء بمعناه نعم. قال وعلى كذلك من حروف الخفض على من حروف الخفض وهي أشهر معانيها الاستعلاء أشهر معانيها الاستعلاء الرحمن على العرش استوى وعليها وعلى الفلك تحملون على وتكتب هكذا ب ألف على صورة الياء هكذا ألف خلاف على التي تكتب بألف هكذا طويل فهذه من على يعلو علوا على تكتب هكذا بألف طويلة هذه على يعلو علوا كعدا أيضا يعدو علوا نعم وكل ما هو من ذوات الواو من الأفعال فإنه يكتب بألف نعم والكاف كذلك من حروف الخفض الكاف حرف من حروف الخفض أيضا يدخل على الأسماء وله معنى من معانيه التشبيه شبيه قلب شبيه بكاف وبها التعيير قد يعنى وزائد لتوكيد ورد إذن أشهر معانيها التشبيه تقول مثلا زيد كالفرس نعم اليوم كالأمس إذن فهذه الكاف تسمى كاف التشبيه تدخل على الاسم فتخفضه واصل واللام كذلك من حروف الخفض اللام من حروف الخفض فائدة فقط نذكرها على عنوان ذكرها تلاحظون ونحن نذكر هذه الحروف أن ما كان منها أكثر من حرف نأتي به برفضه وما كان منها حرف واحدا فإننا نأتي به باسمه. لاحظتم هذا ولا لا؟ قلنا اللام اللام هكذا، قلنا الباء هكذا، ولكن إذا جئنا إلى إلى فإننا نأتي بلفظها. قول إلى على في نقرأها كما هي، أنا نقول الباء أب هكذا، لا نقول أن كذلك، لا. وهذا مضطرد مضطرد، فيكون إذن الباء الباء اسم ولا حرف؟ الباء اسم ولا حرف؟ حرف حرف ولا اسم؟ حرف الباء الباء اسم الباء اسم الباء اسم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويريد بها على كل حال حكاية ليست حرف الجنان القرآن، ولكن حكاية الإنسان إذا قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم كلمة كلها حرف واحد، ولكن ألف حرف من حروفها ولام حرف من حرف. لكن إحنا إذا قلنا ألباء فهذا قسم، لأننا حكيناه يعني جئنا باسمه، جئنا باسمه ولم نأتي. لكن إذا أردنا الحرف قلت مثلا أنطق هذا الحرف قل إب إب، ميم قل إم هكذا، تدخل عليه همزة همزة غسل وتسكنه فتكون نطقته النطق صحيحا. لكن إذا قيل لك أتي باسمه فتقول الباء التاء الميم الحاء الهاء العين، فهذه أسماء، هذه أسماء أسماء الحروف. نعم نعم. ميم اللي في عقلة الكاتب لما تذكر الميم الميم، إذا ذكرت نكرة كلمة نكرة، نكرة هي اسم شيء في جنسه وما أي جنس معه، لا يوجد لها يعني ميمات كذا، ميم واحدة فقط الميم هكذا. إذا قلنا والواو كذلك، لأن الواو من حروف الخفض. نعم. وأشير فقط إلى أن الباء كما أنها اللام، اللام كذلك من أشهر معانيها الملك، اللام أشهر معانيها الملك، والملك دائما الملك الحقيقي نريد به ما كانت واقعة في اللام بين ذاتين، ذات تملك وذات تملك. فإذا قلت مثلا الكتاب لك، الكتاب لك، الكتاب لله ما في السماوات وما في الأرض، إذن فهنا اللام تسمى لام الملك هكذا. ما قبل قل لا له، إذا اتصلت بالضمير تفتح، إذا اتصلت بالضمير تقول له لك لنا، إلا ضمير المتكلم لي فتكسرها. وفي الأسماء تخفض كذلك، هي خافضة ومخفوضة هكذا، يفلسها ماذا مكسور، فتقولها لله لزيد لعمر. فإذا دخلت على الضمير تقول ماذا له له هكذا بفتح تفتح له لك، إلا ضمير المتكلم فتقول لي. نعم أغبن الضمير. إذن فلام لا تسمى لام الملك، لام الملك. نعم. سواء كان ملكا حقيقيا كهذا الذي ذكرناه أو ملكا مجازيا، أي ملك ليس حقيقي وإنما ملك مثلا كالذوات التي لا تملك أصلا، مثلا السر للفرس هكذا يقول السر للفرس. نعم. باب للدار مثلا، مفتاح للباب إلى آخر ذلك. فهنا اللام ملك مجازي ليس ملك حقيقي لأن هذه الذوات أصلا تملك. نعم. واصل. وكذلك الواو، وكذلك الواو، وذكرت كذلك الباء على كل حال، من المفروض أنه مع المعنى الذي ذكرته الباء أنها تأتي للآلة، كذلك تأتي للخسر الباس يصير للقسم هذا. أقسم بالله تقيل أن أصل حروف القسم. حروف القسم ثلاث. حروف القسم ثلاث. الواو والتاء والباء. الذي يذكر معه فعل القسم الباء. أقسم بالله ولا تقل أقسم بالله ولا تقل أقسم بالله. نعم. وكذلك من بين تلك حروف القسم الواو. الواو حرف من الحروف تقع عاطفة، انتبه، تقع عاطفة وهي لا تعنينا هنا في هذه السرد للحروف، تقع عاطفة لا تعنينا هنا، وإنما نتكلم هنا على تلك التي تقع في القسم. والله هكذا، والله الله عمس المجرور بالواو والقسم، والفعل مقدر مقدر ولا يذكر، محذوف وجوبا فعل القسم. حتى ولو كان الجملة ليست مفرد بل هي في قوة مفرد، كقوله تعالى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في كثير من كلامه، والذي بعثك بالحق والذي نفس محمد بيده. ها؟ والذي نفس محمد بيده، يعني في حق هذه الجملة كامل هي في قوة مفرد. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله. والذي بعثك بالحق، واضح انه الله، الله هو الذي سبحانه. إذن فهذه لا يضر ان يقال مثلا كيف دخلت هنا على الجملة، لكن الجملة التي هي في قوة مفرد، الجملة التي حكم حكم مفرد فلا بأس تدخل عليها. نعم. إذن نعم قال التاء. التاء كذلك من حروف القسم. التاء من حروف القسم. وتالله لأكيدن أصلها. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. إذن فالتاء كذلك من حروف الخفض. حروف الخفض يقع بالخفض. ثم ومذ كذلك. مذ وهي أخت مذ. مذ كذلك. مذ ومنذ حرفان. مذ ومنذ حرفان من حروف الخفض، وهما في الحق لهما أحوال. مهم جدا أننا يعني نتعرف على أحوالهما. فمذ ومنذ ممكن يدخلان على الاسم مفرد فيجرانه. تقول مثلا ما رأيته مذ يومنا، منذ يوم الجمعة، فهي إما أن يكون الاسم الذي دخلت عليه سابق ماضي فهي تكون بمعنى من، منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، هذه منذ. وربما دخلت على جملة بعدها، تقول مثلا ما التقيت به مذ افترقنا في المجلس، فتكون هنا ظرف للفعل واقع بعدها. وربما وقع الاسم الذي بعدها مرفوعة، لأن الأحوال الإنسان لا يكون على معرفة بها لا يعني لا يكون عنده مشكل إذا وجد أي واحد من هذه الأحوال، ونحن إنما نذكرها على أنها حرف حرف حرف، يعني منها الصورة الأولى التي ذكرتها، منذ يومنا منذ يوم الجمعة. ومنذ ومنذ قلت حرفان، منذ منذ، زيادة النون في منذ لا يعني أن فيها زيادة معنى، على ما هو معروف مثلا في القاعدة أن الزيادة في المبنى يكون معها زيادة في المعنى، فمنذ ومنذ هما بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أنه يمكن أن يقال. إذا أردنا أن نعرف أيهما أصل فنقول الأصل منذ، منذ الأصل ومنذ الفرع، بدليل أنه إذا التقى ساكن مع مذ تضمها كأنك تردها إلى الأصل الذي عليه أصلها وهي منذ، فتقول منذ اليوم، منذ اليوم، المذ ومنذ. نعم. ثم ولعل، ودخلنا هنا في حروف خصوصية ذكرها رغم هذا المختصر، وفي حق هذا ليس محل الله كما معروف المحلات ليست المختصرات ليست محل لذكر مسائل خلافية ومسائل فيها ليست محل اتفاق وإجماع، فلعل في حق الجر بها ليس لغة جميع العرب، لعل الجر بها ليس لغة جميع العرب وإنما هو لغة لبني عقيد قبيلة من العرب يقولون في كلامهم كما قال شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم مسلم، لعل الله هكذا يقول. وقلت دعوة أخرى ورفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار، هكذا يقول شاعرهم أيضا لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي أبي سوف نرى إن شاء الله من الأسماء الخمسة التي يكون جرها بالياء. إذن هكذا قال وجر بها ليس لغة جميع العرب، كما أن أيضا حتى وقع الجر بها أيضا على لغة بني هذيل. نعم قال نعم. وقال رحمه الله تعالى والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. نعم إذن هذا كأنه المؤلف رحمه الله فرغ من علامة الاسم وبقي عليه طبعا النداء والإسناد، هذه علامة المذكورة رحمه الله، خصوصا الإسناد الذي هو ربما علامة مهمة جدا. الإسناد معنى كون الاسم يقبل أن يسند ويسند إليه، يسند أي هو في نفسه يخبر به، فتقول مثلا زيد قائم، قائم أخبرت به على زيد، ويسند إليك أن تقول مثلا قمت أخبرت عن نفسي بأنني قمت. نعم والنداء كذلك من علامة اسم النداء، لا ينادى إلا الاسم، فإذا وجدت كلمة داخل عليها حرف النداء فهذا علامة على اسميتها، فإذا قلت يا زيد زيد هذا اسم، يا رجل رجل اسم اسم اسماء، لا يدخل النداء إلا الاسم. وإذا وجدت النداء دخل على غير اسم فلا بد أن تكون عندك علامة استفهام كبيرة، ويكون هذا السبب لأن تستشكي تقول كيف دخل النداء على يا ليتني كنت معه فأفضل، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا حبذا، قال لماذا دخلت هذا النداء على على على غير اسم؟ هل هذا اسم؟ ليس اسم؟ لا ليس اسم. حبذا اسم؟ لا ليس اسم. قلت من المفروض انه يكون محل ماذا؟ استشكال، لانه عندك من قواعد التي عرفتها ان رحمك الله ان ما دخل عليه اداه النداء فهو اسم. وقرئ الا يسجد، على قراءة ألا يسجد، ألا يسجد، ألا يسجد، أي ألا عرفت ذلك العقد يا قوم، يا ليتني تقول هنا حرف تنبيه، نعم ليست للنداء، حرف تنبيه صارت حرف تنبيه، نعم. وهكذا إذا دخلت على حبة لا فتكون أيضا حرف تنبيه صارت حرف من حروف التنبيه وخرجت عن كونها للنداء، لكن إذا وجدنا للنداء فليكن عندنا يعني من القواعد الثابتة أن المنادى لا بد أن يكون اسمه، لا بد أن يكون اسمه. نعم واصل. قال رحمه الله والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. إذن فرغ المؤلف رحمه الله من علامات الاسم، علامات الاسم هذه هي المذكورات، وشرع في ذكر العلامات التي تختص بالفعل، والفعل دائما إذا ذكرناه في النحو فالمراد به الفعل الصناعي، أي الفعل المصطلح عليه عند أهل النحو، الفعل في اصطلاح النحاة، ليس الفعل ربما كما يتبادر إلى ذهننا بالمعنى اللغوي لكلمة الفعل، الفعل أي حركة أي قراءة أي شيء يقدر، لا الفعل كما تقدم دائما هذا هو المعنى الذي يبقى نستصحبه متى ذكرنا كلمة الفعل. فالفعل ما يدل على معنى في نفسه ومقترن بالزمان. نوضح هذه العبارة التي سبقت، ما يدل على معنى في نفسه ومقتنبي الزمان. فالوقول مثلا ضرب كتب خرج يضرب يكتب يخرج. عندنا أمرين اثنين في ضرب. صيغته صيغته من التي هي فاعلة أو احتلوا فعل غيره ورد بصيغة فاعلة كشارب وسئم وعلم ورحم أو ورد بفعل صيغة فاعلة ككرم وشرف وعظم. هذه الصيغة هي التي يدل بها على زمان وقوعه ومادته هي التي يدل بها على معناه. ضرب مادته أي الحروف التي تكون منها الضاد والراء والباء على هذا التصيب على هذا التصيب الضاد الأولى والراء الثانية والباء الثانية. هذه المادة تدل على المعنى الذي هو الضرب المعروف الضرب المعروف. خرج كذلك الخاء والراء والجيم هذه المادة تدل على المعنى اللي هو الخروج المعروف العام. وصيغتها فعل تدل على ماذا؟ على الزمان. إذن الصيغة تدل على الزمان والمادة بالتصريب هذا تدل على ماذا؟ على المعنى. هذا معنى أنه يعني الفعل يدل على المعنى وزمان وقوعه زمان وقوعه. إذن الفعل الفعل له علامات. المر بالفعل الفعل في اصطلاح النحاة اصطلاح النحاة الفعل يدل على معنى وزمان وقوعه له علامات نعرفه بها متى وجدت قلنا أنها لا فعل ومتى انعدمت بالكل لا توجد واحد منها قلنا هذا ماذا إذا نعم وهي بالسين. إذن الفعل يعرف بدخول حرف من الحروف عليه يسمى السين. حرف يدخل على الفعل ويغير معناه فيقول فأقول مثلا سأقوم سأقرأ فسيكفيكهم الله. نعم وكذلك سوف ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. نعم إذن فالسين وسوف حرفان لا يدخلان إلا على الأفعال بل ولا يدخلان إلا على الفعل المضارع خصوصا. سأقوم أقوم في المضارع دخلت على السين وسوف أكليهما للتنفيس أكليهما للتنفيس. ما معنى التنفيس؟ التنفيس كأن الفعل أقوم مثلا أخرج أدخل مختنق بالزمن الحالي. فأنت إذا قلت سأقوم نفسته معناه أني مددت في عمره وزمانه سأقوم بنا إلى أن أقوم. وسوف وتنفيسها أطول لأن في حق هكذا هنا يظهر لنا أن الزيادة في الحروف المبنى تتبعها زيادة في المعنى. فإذا قلت سوف أقوم معناه يتصور مثلا بعد مدة أطول مما لو قلت سأقوم. هذا هو المعنى. وسوف وسي بينهما فروق. سوف سوف نعم هكذا. وقد تكون فيها لغة سو وقد تكون فيها لغة أخرى سف وتدخل عليها اللام والسين لا تحتمل شيئا من هذا. لا تقول لسع ولا سوف يعطيك ربك ولا سوف تدخل عليها اللام. نعم إذن فمن الحروف التي من ما يختص بالأفعال دخول السين عليه وسوف. نعم وبقد وكذلك قد قد تدخل على الفعل ماضيا أو مضارعا كذلك تأتي للتقليل للتقريب إلى آخر ذلك من معاني كل حال. قد يعلم الله المعوقينكم قد أفلح من تزكى قد أفلح المؤمنون. إذن قد هكذا حرف نعم نقوله حرف قد حرف من الحروف لما هو لمعنى هذا ذكرناه هنا قلنا التقريب التقليد إلى آخره كمعانيه فيدخلوا على الأفعال سواء كان فعل مضارعا أو فعل ماضيا يدخلوا قد عليه واصل وتتأنيث وكذلك التاء قال تاء التأنيث التأنيث هذه التاء حرف واحد يدخل على الفعل الماضي الماضي يتصل به من آخره فتقول مثلا قد أو جاءت فلانة جاءت فلانة التاء هذه تتصل بالفعل ويكون اتصالها بالفعل دالا على تأنيث الفاعل دالا على تأنيث الفاعل جاءت هند جاءت سعدة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة التاء هنا تاء التأنيث إلا أنه مهم كذلك أن أنبه على أنها قد تحرك إما لالتقاء الساكنين كقد قامت الصلاة قامت الصلاة تلاحظون أن التاء تاء التأنيث ساكنة الأصل لكنها حركت لالتقاء الساكنين بالكسر وقد تحرك حركة نقل منقول إليها مما بعدها قال تولاه لأخرى قال تولاه قال تو قال تو هكذا أصلها قالت أولى قالت أولى حذفنا الهمزة ونقلنا حركتها أي الضمة إلى التاء ونقلنا حركتها إلى التاء التي قبلها إذن فهذه تسمى حركة نقل لا ربما الواحد منا يغتر ولا يضطرب عندما يجد هذه الأحوال فإذا كان على معرفة بها إن شاء الله ما يكون أمر سهل وقال رحمه الله تعالى والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا والحرف وهو ثالث الأقسام هذا إذن الفعل هذا الفعل وتلك التاء التي كنا نذكرها سابقا أيضا إذا حولت الفعل من الماضي إلى المضارع تكون التاء في أوله فإذا قلت مثلا أقبلت إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت هذه كلها تاءات التأنيث كلها تاءات هذه التاء قلت في الماضي إذا كان الفعل مضارعا كانت من أوله تقول قامت تقول في المضارع تقوم خرجت تقول تخرج ذهبت تقول تذهب وهكذا والحرف إذا الحرف هو ثالث الأقطار الحرف الحرف ثالث هذه الأقسام وأخره إلى هذا الموضع لأنه في الحقيقة هو يعني إذا تعرفنا على العلامات السابقة وبقي هو فإنه يمكن أن نجعل علامته عدمية ما معنى علامته عدمية هو كمال واحد منا مثلا رأى الناس كل واحد يدير علامة لنعاله حتى لا تأخذ بالنس واحد يدير لها حرف واحد يديها كذا واحد يديها خط واحد يديها خطين واحد يديها خطوط واحد يتقع يقطع منه واحد يقول هو ترك العلامة علامة يقول كلنا زعلوا علامة أنا ما نديش علامة إن عدم فيه علامة لك العلامة هذه علامة وربما مثل بعضهم بالحروف الثلاثة العربية الحاء والجيم والخاء إذا كانت الحاء لها نقطة الجيم لها نقطة من الأسفل والخاء من أعلى فالحاء هو الذي لا نقطة له لا من الأسفل من الأعلى ترك العلامة هي علامته هكذا الحرف أيضا إذا كانت علامة الأسماء ذكرناها وعلامة الأفعال ذكرناها فالحرف كما قال الحريري الحرف ما ليست له علامة فقس على قول تلك العلامة. ربما بعضهم قال ترك العلامة له علامة، إذن ترك العلامة كونه لا علامة له ذلك هو علامته، هذا هو الحرف. إذن الحرف على هو ميزته، ميزته أنه لا علامة له. ما قال رحمه الله تعالى باب الإعراب. قال رحمه الله الإعراب تغيير أواخر الكلام تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلنا. نعم الإعراب، إذن الإعراب والإعراب في الحقيقة هو مشترك لفظي، مشترك لفظي بمعنى أنها كلمة اتحد وضعها وتعدد معناها، يقال المشترك. نوع من الألفاظ العربية يسمى المشترك، بمعنى لفظ واحد ولكن له معنيين أو ثلاثة أو أربعة، ويقع منه في الشريعة الكثير، والخلاف إنما هو في على أي معانيه يحمل إذا وقع، وهو سبب من أسباب الإجمال في كلام العرب. الاشتراك يسمى هكذا، هي اللفظ الواحد يكون عنده معنيين ثلاثة أربعة. الإعراب كذلك لفظ مشترك بمعنى له أكثر من معنى، فالإعراب قالوا ربما هو يعني إعراب الجارية من حدة وجهة، إعراب رجل ما في ضمير من أصلح وأبان، إعراب الريح الأثر من غيرته، إلى آخر ذلك من معانيه، وأقربها إلى ما نحن فيه الإعراب بمعنى الإصلاح والإبانة. هكذا الإعراب الإصلاح والإبانة. والإعراب المراد به في اصطلاح النحاة هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلمة. هذا التغيير الذي قد يكون مرفوضا به وقد يكون مقدرا، مرفوضا بمعنى ظاهر، قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج الحج الحج، هكذا كلمة واحدة رفعت ضمت جرت. إذن هذا الذي وقع لها من التغيير نعم يسمى ماذا؟ الإعراب. الإعراب، وهذا الإعراب تبين به حتى المعنى، هذا الحج مثلا مبتدأ، وفرض في الحج مفعول به، في الحج مجرور، نعم. وهكذا الإعراب أحيانا في مواطن ربما يعني واضح فيه أنه هو الذي يندرج المعنى تحته، وكثير منا ربما يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا لكونه غير مطلع الإعراب لا يبالي أرفع ونصب، وعادي جدا يستقيم له المعنى، هو يستقيم له المعنى، ولكن الحق لو كان عنده شوية من النحو ما يستقيم، لأنه إذا رفع حاجة معناها غير قبل أن تكون مثلا يعني مفعول به ولا مصدور ولا كذا. ولكن يعني قلت هكذا هو ممكن جدا يقرأ على ما اتفق له، وربما يعني يتصوره على معنى معين هو غير صحيح، وقد يكون صحيح والأمر ليس مبني على هذا الاتفاق فقط. فالإعراب هذا هو، لذلك الإعراب يطلق ويراد بالإصلاح والإبانة في الكلام الفصيح، الكلام الواضح البين، وذلك الذي يعني صاحبه يعرب، يعرب بمعنى يبين أواخر الكلمات، إلا أنه كان واقفا فالوقف له أحكامه على آخر الكلمة كيف يكون. إذن قال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، الكلم أواخر الكلم أو خطأ ربما معلش صح ولا الكلم كلام لا يتزن بالبيت. تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد داطل. إذا تغيير أواخر الكلم، الكلم قلنا أنه جمع لكلمة، جمع لكلمة أي تغيير أواخر الكلمات، تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلمات. هذا التغيير الذي سببه دخول عامل على الكلمة، دخول ماذا؟ عامل، أي ما يرفع فترتفع، ما ينصبها فتنتصب، ما يجرها فتنجر. هذه الكلمة التي هكذا حالها نقول عنها أنها معربة، هذا الذي وقع لها هو الإعراب، هذا الذي سبب لها هذا التغيير هو الذي نسميه العام، هذا الذي نسميه العام. إذا تغيير أواخر الكلم تقدير أو لفظا، إذا تقدير معنى أن الكلمة يعني قد يكون آخرها حرف لا يستجيب للحركات، لا يقوى على تحمل الحركات، فتكون هذه الكلمة الإعراب عليها. نقول أنها غير معربة، هي معربة إلا أنها مقدر على الإعراب. ولما جاء موسى لميقاتنا فنادى ربك موسى أن يلقى الظالمين، موسى موسى تجدها في أي موضع كانت لا تظهر عليها الحركات الإعراب، لأن آخرها ماذا؟ حرف الألف لا يستجيب، لا يستجيب للحركات العربية، الألف دائما حرف لا يقوى على تحمل حركة، بل الألف إذا تحرك صار همزة، الألف إذا تحرك معناها ولا همزة، هذا معرب، لا نقول أنه غير معرب، معرب إلا أنه الحركة لا تظهر عليه، لا تظهر عليه يعني لكون لخصوصية الكلمة أن في آخرها ما لا يتحمل الحركات كالألف مثلا. إذن وكذلك إذا كان آخرها كذلك مما لا يتحمل الحركات لكونه مثلا مشتغل بما هو مجانس للحرف الأخير، فلقلت لك مثلا أخذت كتابي، أخذت كتابي، فكتابي هذه الكلمة حرف آخر منها ما هو؟ الباء، الباء الحرف الأخير منها هو الباء، الحرف الأخير هو الباء من كلمة كتاب. هذه الباء اشتغلت بحركة مجانسة للحرف الأخير وهو الياء فانكسر، ولكن ليس مع ذلك أنه ليس معرب، بل هو معرب إلا أنه الحرف واحد يمكن تظهر عليه حركتين، الحرف واحد يتحمل حركة واحدة، إذا هو تشاغل بمجانس الياء يعني بقية الحركة الأخرى مقدرة فقط كما قدرت على موسى. إذن سواء كان هذا الإعراب ظاهرا أو مقدرا، وعند الإعراب مثلا نقول موسى مثلا جاء موسى، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، تعذر ظهور الحركة على الألف. وأما إذا قلنا مثلا هذا كتابي، نقول كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها أي هذه الضمة اشتغال المحل بحركة مناسبة. وإن شاء الله سوف نتكرر هذا الكلام فيما سوف نمثل به فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال أصف. وقال رحمه الله تعالى وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. وذلك التقدير، وذلك التغيير، هذا التغيير كأنه يقول رحمه الله سببه ما هو. إذن التغيير الذي يقع على الكلمة والاختلاف الذي يقع عليه، ترفع تارة، تنصب تارة، تجر تارة، هذا يعني لا شك له سبب، تغيير حركات على آخر الكلمة، هذا التغيير سببه دخول عامل على الكلمة. أي دخول رافع مثلا أو ناصب أو جار، فهي تستجيب لهذه الحوادث. كلمة تستجيب لهذه الحوادث، عندما نقول تستجيب بمعنى أنها ترتفع إذا دخل عليها الرافع، تنجر إذا دخل عليها الجار، تنتصب إذا دخل عليها الناصب، وكذلك تجزم، لأن لما قرر يذكر الجزم لأنه لا يكون في الإسماء، ما دام تمثيل فقط كم الإسماء تجزم، كذلك تجزم إذا كان يعني فعل مضارع مثلا لم يلد الذي يولد. إذن فهذا هو الذي يسمى الإعراب، هذا التغير الذي يقع على الكلمة هو الذي نسميه الإعراب، وبه يقع نعم تبدل حتى في المعنى، حتى المعنى يتبدل ويتغير ويتجدد. نعم هذا لعلكم تلاحظون. ونحن أكثر أمثلتنا ونحن نتكلم عن الإعراب حتى كدنا ننسى الجسم يعني يكون في الإفعال، وهي فائدة إن شاء الله يعني على هو محلها أيضا، أن الإعراب ميزة أكثر ما يكون في الأسماء. ليس ممكن طرح سؤال نقول مثلا لماذا الاسم يعرب وهو الأصل فيه، أصل فيه الإعراب، هكذا ربما طرح السؤال بهذه الصيغة، لماذا الأصل في الأسماء الإعراب؟ وجواب هذا السؤال أن نقول أن يقال لما كان الاسم داخل الكلمة تعتريه المعاني، المعاني داخل التركيب من فاعلية مفعولية حال تمييز إلى آخر ذلك، يحتاج مع هذا التنوع والتعدد لمعانيه يحتاج إلى الإعراب، الإعراب الإعراب لنغير بين هذه المعاني جاء الإعراب، الإعراب إذن لبيان وكشف هذه المعاني تأتي الاسم. فلا يمكن أن نعرف زيد مثلا مضروب هو ولا ضارب، جاء زيد أو زيد هنا هو فاعل مجيء، ضربت زيدا أو زيد واقع عن الفعل الذي هو الضرب، مرت بزيد ما هو فاعل ما هو مفعول، الفعل وقع لا بجواره فقط. جاء زيد راكبا، راكبا لبيان حاله فقط التجاء عليها، إلى آخر ذلك من الأحوال والمعاني التي لو لم نكن نعرف إعراب ما استطعنا أن نعرف أصل معنى الكلام، معنى الكلام نفسه سوف يغيب علينا. إذن الإعراب هذه هي فائدته الأساسية والأصلية. نعم ولماذا لا نقول الأفعال؟ هذه الفائدة هنا كذلك، لماذا نقول الأفعال ما نذكرها كثير في الإعراب؟ لا نذكر الأفعال كثير، نذكر كثير ما نذكر الأسماء. نعم هذه الفائدة هي قلت أن الإعراب أحوج إليه الأسماء من الأفعال، لأن الأسماء أداء داخل التركيب تعتريها المعاني التي تفتقر معها إلى بيانها الإعراب، بينما الأفعال المعاني تعتريها ما هي، يكون الفعل مثلا زمان ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هذا التغيير الذي يقع لهذه المعاني تداول على الفعل هذه المعاني تبينت بتغيير في البنية، تغيير في البنية في التركيبة كلها، وهذا موضوع علم الصف. فنقول إذن الأسماء أحق بالإعراب والأفعال أحق بالصرف، إذا كنا في الصرف سوف نتكلم عن الفعل أكثر مما نتكلم عن الاسم، وما ونحن في الإعراب فنتكلم عن الأسماء أكثر مما نتكلم على الأفعال. فالتغيير الذي يقع في البنية هو الذي به نعم نتعرف، نعرف مثلا الفعل الماضي من مضارع من أمر من خلال النظر في بنيته. إذا ذلك إذا سئل منا واحد ما الفرق بين علم النحوي والصرف أو علم الإعرابي والصرف، هذا هو الجواب. إذن يقول علم الإعراب هو تغيير يقع في الأخير فقط، في الحرف الأخير فقط، هذا هو محله. نعم وأما التغيير الذي في الصرف كلمة فيه تغيير، فتغيير يعني يقع في جميع البنية، قد يكون حتى في الأول، قد يكون في الحرف الثاني، قد يكون في الحرف الأخير، بقي علينا ماذا من كلمة لنعرف حظه من الإعراب ولا النصر؟ هذا بقي علينا كلمة الحرف. إذن بقي لنا الحرف. فالحرف أيها الإخوة الحرف لا معرب ولا منصرف. ونبين لماذا كذلك. الحرف ما هو معرب ما هو منصرف. ليس معربا لأنه في حق لا تعتريه المعاني التي تعتري الاسم. لا تعتريه المعاني التي تعتري ماذا؟ الاسم. بل نقول مثلا في حرف يدل على الظرفية. هذه الظرفية لا يمكن تستفاد منها داخل التركيب. بل وأحيانا يدل على احتمال السببية ونستفيد داخل التركيب. من منا لا يفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دخلت امرأة النار في هرة. هل سيقولون هذه الظرفية؟ واضح فيها معنى السببية. تقول مثلا التقيت بزيد في المسجد واضح أن هذه ظرفية. يقول رسول الله أنكم في جذع النخل والذي في السماء إلى هذه المعاني كلها التركيب هو الذي يساعد على ماذا فهمها للإعراب. إذن ولذلك الحروف لا تكون إلا عندنا كلمة أخرى مقابل بالإعراب هو البناء. الحروف لا تكون إلا مبنية. إذا الإعراب يقابله ماذا؟ البناء. الإعراب يقابله البناء. البناء هو لزوم الكلمة آخر كلمة حالة واحدة. هذا هو الذي يسمى البناء. تلزم الكلمة آخرها حال واحدة لا تتغير عنها. فالكلمة إذا نقول مبنية. بل ما من الأسماء نحن نقول الأسماء أصلها الإعراب. ما من الأسماء أشبه الحروف يبنى كما تبنى الحروف. كان أسماء في العربية حكموا عليها بأنها مبنية. أسماء الأصل في بابها أنها تعرب حكموا عليها بالبناء لأجل أنها أشبهت الحروف. وهذه صراحة لا أذكر الشبه وصفات وكذا ولكن أذكر الأسماء التي بنيت. هي أسماء ولكن بنيت. إذن لا يستغرب مثلا شخص نجد اسما مبني في العربي إذا عرف بأنه إنما بنيناه لأجل أن فيه شبه بالحروف. فالأسماء الموصولة كلها مبني. أسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي الذين إلى آخره كل هذه ماذا مبنية. أسماء الإشارة كلها مبنية. هذا ذي تي تلك آلك أولئك تيه إلى آخر ذلك. هذه أسماء ماذا؟ الإشارة. الضمائر الضمائر كلها أسماء. أسماء ولكنها مبنية سواء كان ضمير متصلا أو ضمير منفصلا. الضمائر كلها مبنيات. كل الضمائر. واسم الفعل أيضا مبني. اسم الفعل مقصود به مثلا لو قلت لك مثلا هيهات. هيهات نسمي اسم فعل. معليش كذلك من باب الاستفهام فقط. هنا مثلا هيهات عندنا الفعل بعد هكذا. بعد هذا فعل. عنده اسم. وهو ماذا؟ هيهات. هيهات. هيهات اسم لي بعد. هذا هو الفعل وهذا اسمه. هكذا. دراك اسم لأدرك مثلا. إيه اسم لي مثلا واصل في الكلام. صح اسم لي كلمة اسكت. صح هكذا. هذا اسم. اسم ماذا؟ ما هو مسمى؟ كلمة اسكت هو مسمى. كما كنا نقول التاء اسم لحرف. هذا حرف إذا قلت أنطق بحرف تاء ما تقول تاء هذا اسم. لا على جيت بالاسم. إذا نقول ات إذا قال لك التاء كتب لك واحد التاء وقال لك أنطق بهذا الحرف تقولش التاء. لا ولذلك أولادنا عندما يقرأ في المدارس ما نمشي يقرأ الحروف. أنا أقرأ واحد الأمر نظري لأن ما تقرأ أنت مثلا تكتب له مثلا مثلث هو عندما يقرأ هذه الكلمة مش هو كما ينطق. هو ينطق الثاء هذا اسم. راي يتعلم أسماء الحروف ما يتعلم الحروف. إذن الحرف هو إت. إت. إم. إب. هذه أسماء الحروف. إذن قلت اسم الفعل من المبنيات كذلك. اسم الفعل من المبنيات. وعندما ذكرت المبنيات هكذا وأنا لم أحصرها إلا بحسب ما حضرني نعم. فهناك البناء الذي يسمى البناء العارض. وهذا إن شاء الله ما حله كذلك غير هذا الكتاب. بناء عارض معناه أن الكلمة ربما أحيانا في تركيب معين يحكم لها بالبناء وهي في الأصل معرض. كما سوف نقول إن شاء الله في نقول كذلك في إن شاء الله في لا التي في الجنس. نعم وذكرنا كذلك منه قبل وبعد ذكرناها فيما سبق. نعم وهكذا كذلك في المنادى يبنى على الضم هذا البناء يسمى البناء العارض. يعني ليس بناء ملازم لكلمة دائما في كل أحوالها. المهم الآن إن شاء الله عرفنا أن هناك ما يسمى بإعراب هناك ما يسمى ماذا بي البناء. مهم جدا أن نفرق بينه وبين الإعراب والبناء. الإعراب هو تغيير أواخر كلمة. البناء هو لزوم آخر كلمة حالة واحدة. أمران متضادان لا يلتقيان لا يلتقيان. إذا قلنا عن كلمة معربة معناها ليست مبنية. إذا قلنا عنها أنها مبنية ليست معربة. لكن مهم جدا كذلك قبل أن نخرج من هذا الموضوع أننا إذا وجدنا كلمة وهي الأصل فيها ماذا أن تعرب وجدناها في محل من محلات مثلا أقول جاء الذي لقيته بالأمس فنقول في الإعراب جاء في الماضي بالأمس وجاء فعل لا بد له من فاعل فاعله هو الذي لكن الذي قلنا الآن عنها أنها ماذا مبنية ليست معربة إذن فنقول في الإعراب لا نعربها لأنها ليست معربة نقول الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل في محل هكذا نقول في محل رفع فاعل وش معنى هذا الكلام في معنى هذا بمعنى لو كان مكان هذا الاسم المبني مكان معرب لارتفع ولظهر عليه الرفع أو قدر بحيث نحيت كلمة الذي نزلت كلمة الذي وجدت في مكانها مثلا محمد جاء محمد خلاص يظهر لك مثلا الإعراب على هذه الكلمة ويقدر إن كانت مقدرة عليها نعم واصل قال وقال رحمه الله تعالى أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم وأرى أن نتوقف هنا إن شاء الله عند الأقسام عند الأقسام نعم لنستأنفها إن شاء الله بعد مسألة العصر بعد مسألة العصر إن شاء الله تواصل الحلقة التي تبتدئ عند الأقسام وأنا أعرضك العشية لا عشية عشية إن شاء الله باش لبسنا باش لبسنا كذلك عرض عالي نعم نعينا خدين عرضهم بعد معلش نعينا اني عرضهم هذا المعقلات سنة وانا مرة جاية إن شاء الله ما نعينا نعينا شو بيني نقطع يوم كنا طيب الأخذ عرض يخرج جميعي شو جميعي هذا جميعي هذا جميعي هذا جميعي جميعيين هذا جميع كذلك المهم هذا إن شاء الله نعرضه من النساء هذا لا فرصة في الأول وإن شاء الله في المبعد يعني يبقى العرض كذلك من غير تعيين يعني إذن نختم هذا المجلس الذي هو المجلس الثالث هكذا نعم الثاني بالنسبة للعشر ومية يوم الجمعة بعد صلاة الصبح نعم اليوم التاسع من رمضان من سنة 36 و 400 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك